أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد استدل على القول الأول بأمور: أحدها أن عدالة الأصل محرزة فيلزم عدالة الساقط. كان الكلام في القسم الثاني من أقسام الحضار، وهو تقسيم الحضار بلحاظ الراوي إلى مسند وإلى مرسال. ثم بعد ذلك شرعنا في أقسام المسند الأربعة، وهي الصحيح والموثق والحسن الضعيف. وشرعنا بعد ذلك في أقسام المرسل الثلاثة، وهي المرفوع والمعلق والمعضل. فبينا معنى المرسال ومعنى الأقسام الثلاثة، معنى المرفوع والمعلق والمعضل. كان ذلك كله في المقام الأول. قلنا المقام الأول هو تعريف المرسال، وأما المقام الثاني فهو بيان حكم المرسال. قلنا توجد ثلاثة أقوال في المرسال: القول الأول حجية مطلق المرسلات، القول الثاني عدم حجية مطلق المرسلات، والقول الثالث التفصيل. فبعض المراسيل حجية كمراسيل الرجعية الثلاثة، وبعض المراسيل ليست حجة كمراسيل غير الثلاثة. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نشرع في بيان أدلة كل قول من هذه الأقوال الثلاثة، لنرى أنها هل تدل على المدعى أو لا. نشرع لله المستعان في بيان الأدلة التي أقيمت على القول الأول الذي يرى حجية جميع المراسيل. الشيخ الداوري أيده الله يطرح ثلاثة أدلة ثم يناقش تلك الأدلة الثلاثة، فتكون النتيجة النهائية عدم صحة القول الأول القائل بحجية جميع المراسيل. شيخ الداوري حفظه الله أولا طرح الأدلة الثلاثة ثم ناقشها. نحن في تنفيذ الدرس نطرح كل دليل ونأتي بمناقشاته حتى تكون الصورة أوضح، ثم نقرأ ونقرر ما ذكره الشيخ الأستاذ حفظه الله. الدليل الأول الذي أقيم على حجية جميع المراسيل مفاده هكذا: الرواية المرسلة يرسلها شخص، فإذا كان هذا المرسل عدلا من العدول وثقة من الثقات، فبمقتضى عدالة حاج المرسل ووثاقة هذا المرسل لابد أن يرسل عن ثقة، لأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، والعدل لا يروي إلا عن عدل. فلو روى العدل عن غير العدل أو روى الثقة عن غير الثقة وحذف الوسائط غير الموثوق بها وحذف الوسائط غير المعدلة كان هذا الراوي العدل مدلسا، كان غاشا، كان موهما. فبمقتضى عدالته إذا حلف الوثائق لا بد أن تكون الوثائق المحذوفة عدول أو ثقام. فإذا عندنا راوي عاقل هو الثقة الذي يحلف، وعندنا راوي فارع هي تلك الوثائق المحذوفة التي حلفها الثقة. ملتفتين أو لا؟ مثلا ابن أبي عمير قال قال الصادق عليه السلام، وابن أبي عمير هو من أصحاب الكاظم والنظام، إذن هنا الوثائق محذوفة. أو قال قال النبي صلى الله عليه وآله، فابن أبي عمير هو الراوي الأصل والوثائق من ابن أبي عمير إلى النبي صلى الله عليه وآله هي الوثائق الفارعة. إذا كانت الوثائق من ابن أبي عمير إلى النبي صلى الله عليه وآله غير موثقة ويحذفها ابن أبي عمير، يكون حذف الوثائق حينئذ تدليس غش من هذا الرجل الجليل، وهذا الغش بعيد عنه. فعدالة الأصل وهو ابن أبي عمير تستلزم عدالة الفارع، يعني تلك الوثائق المتفرعة على ابن أبي عمير، لأن حذف الوثائق مع عدم كون الوثائق موثقة أو معدلة تدليس يتنازع مع مقتضى عدالة الراوي الآخر. إذا كل رواية مرسلة إذا أرسلها الثقة أو أرسلها العادل تكون هذه الرواية حجة. المهم العهد عليه، وبالتالي كل المراسيل حجة يمكن الاستدلال بها، وبالتالي تكون المراسيل أقوى من المسانيد، لأن ابن أبي عمير لو ذكر السند فإنه أوكل النظر إلى السند إلى عهدتك أن تستانع، وأما لو حذف السند فإن عهدة السند تكون عليه. وبالتالي لوثوقه لعدالة جميع الرواة الواردين في السند يكون قد حذف الوثائق. جواب هذا الدليل الأول، من قال أنه يشترط في رواية العدل أن يروي عنها؟ نحن لا نسلم هذا أول الكلام. العدل إما أن يروي عن عدلين، وإما أن يروي عن غير معلوم الضعف. يكفي أن يكون الراوي الثاني غير معلوم الضعف، لأن الراوي إما معلوم الوثاقة وإما معلوم الضعف وإما غير معلوم الوثاقة والضعف. الذي يوجب التدليس ويوجب الغش إذا روى عن راوين وهو معلوم الضعف ومقطوع الضعف وحذف الواسطة، وأما إذا روى عن راوين عادل فهذا يفيد التمثيل، وأما إذا روى عن راوين غير معلوم الضعف نحن لا نقطع أنه ضعيف، كما أننا لا نقطع أيضا أنه ثقة. فإن الرواية عن غير معلوم الضعف لا توجب الغش والتدليس، لأنه يقول أنا أروي عن غير معلوم الضعف، ربما أنت ماذا تعلم أنه ثقة، أنا بالنسبة لي لن تثبت وثاقته ولن تثبت عدالته، لكن بالنسبة للآخرين ربما تثبت العدالة. وبالتالي الرواية عن غير معلوم الضعف لا توجب صحة السنن، وفي نفس الوقت لا توجب الغش في عدالة الراوي ولا توجب كونه مدلسا. واضح إن شاء الله. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنتم تدعون أن العدل لا يروي عن عدل، هذا أول الكلام لا مسلم. ما شاء الله، ارجع إلى الروايات فإن الكثير من الرواة العدول يروون عن الضعفاء وعن الضعاف. واضح أو لا؟ الشيخ الداوري يستدرك يقول نعم، الراوي الجليل لا يروي عن ضعيف. فأنا أستدرك على استدراكي، لا أقول الراوي الجليل، إكثار الجليل لا يكون عن ضعيف. حتى الراوي الجليل قد يروي رواية عن ضعيف من باب تأييد رواية أخرى، لكن الجليل لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، لأن إكثار الرواية عن الضعفاء يعد مغمزا في الراوي. وأما مجرد رواية أو روايتين يرويها الجليل عن ضعيف، هذه لا توجب القصد في روايته. الخلاصة والزبدة، نحن لا نسلم أن العدل لا يروي إلا عن عادل، وأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة. هذا طبعا نحن موجود، ومال إليه المحدث النوري أنه بمجرد أن يروي ثقة عن شخص يكون هذا الشخص ثقة، لأن الثقة بمقتضى وثاقة أنه لا يروي إلا عن ثقة، والعادل بمقتضى عدالته لا يروي إلا عن عادل. وبموجب هذا المسلك يمكن توثق الكثير من الرواة، وقد ناقشنا هذا المسلك في كتاب كليات في علم الأصول للشيخ السبحاني حينما درسناه. إذن الدليل الأول لا ينهض بحجية جميع المراضي. الدليل الثاني على حجية جميع المراسيل، نقول إن ظاهر إسناد الرواية إلى المعصوم عليه السلام حينما تقول قال النبي، قال الصادق، قال الباقر، ظاهر إسناد الرواية إلى المعصوم عليه السلام هو العلم بصدور الخبر من المعصوم وصدق نسبة الخبر إلى المعصوم عليه السلام. واضح أولا. وأما إذا لم يثبت الصدور فإن نسبة الرواية إلى الصادق أو الباقر أو النبي أو إلى المعصوم نفس هذا الإسناد كذب على المعصوم، تقول قال الصادق ولم يقل، قال النبي ولم يقل، وإسناد الكذب يتنافى مع عدالة المرسل. نحن نفترض أن الشخص الذي أرسل ثقة ابن أبي عمير أو صفوان أو البغنطي أو غيرهم، إذا قال العسكري سلام الله عليه، فإن فيه نسبة الخبر إلى المعصوم عليه السلام إلى العسكري. فإذا لم تكن النسبة مقطوعا بها ولم تكن نسبة الخبر إلى المعصوم صحيحة، تكون نسبة الخبر إلى المعصوم كذب، ونسبة الكذب إلى المعصوم بعيدة عن عدالة الراوي. إذن جميع المراسيل تكون حجة نظرا لأن ظاهر إسناد الخبر إلى المعصوم هو القطع بصدور الرواية من المعصوم والقطع بصدق نسبة الخبر إلى المعصوم. واضح إن شاء الله. நான் ஏற்கனவே சாணி சீரியவர்கள் மூணாவது المناقشه الاولى هذا الدليل انما يدوم فيما اذا نسب الخبر الى الموصول عليه السلام لكن بعض الاخبار لم تنسب الى المصوم عليه السلام ولم يكن الارسال الى المصوم لان الواسطه المفقوده احيانا قد تكون في بدايه السنه أو في وسط السنة. هذا الكلام يتم إذا كانت الواسطة في نهاية السنة عن رجل على الصادق. أما إذا في البداية قال رجل عن محمد بن أبي عمر عن كذا، أو محمد بن أبي عمر عن رجل عن حماد قال الصادق عليه السلام، فإن الإرسال هنا ليس منسوبا إلى المنصوم، منسوب إلى رجل. هذا التوجيه وهذا الدليل إنما يتم في خصوص الروايات التي أسندت إلى المعصوم عليه السلام، وأما الروايات التي لم ترسل إلى المعصوم عليه السلام فلا يتم فيها هذا الدليل. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية النسبة إلى المعصوم عليه السلام. إذا رجعنا إلى الروايات المرسلة على نحوين، فإن المراسيل على نحوين: المراسيل الجازمة والمراسيل غير الجازمة. المراسيل الجازمة من قبيل قولهم: قال الصادق، قال النبي، قال الباقر، قال الإمام العسكري. فيها جزم وقاطع بأن النبي أو الإمام قد قال. وهناك مراسيل غير جازمة كقولهم روي عن الصادق، في رواية عن الصادق، في كتاب فلان عن الصادق، روى فلان عن الصادق. فإن إطلاق لفظ روى فلان أو في روايته أو في رواية فلان أو في كتاب فلان تكون النسبة ليس فيها جاز، فيها تشكيك. روي عن الصادق نقل عنه، يعني ربما صحيح أو غير صحيح. هذا الدليل أن إسناد الخبر عن المعصوم معناه العلم بصدور الخبر، هذا إنما يدل في أين؟ في المراسيل الجازمة قال الصادق، ولا يدل في المراسيل غير الجازمة روي عن الصادق. واضح ولا؟ إلى هنا سلمنا بتمامية هذا التوجيه في خصوص المراسيل الجازمة دون المراسيل غير الجازمة. الآن نترقى نقول: بل حتى في المراسيل الجازمة لا يكون هذا الكلام. كيف؟ لوجود توجيه في قولهم قال الصادق، يحتمل أنه يراد هكذا: قال الصادق على ما في رواية فلان، قال الصادق على ما في كتاب فلان، قال الصادق على ما نقله فلان. هذا احتمال موجود، والراوي لم يذكر كتاب فلان او علان حتى لا يطول السنة. يحتمل او لا يحتمل؟ يحتمل. وبالتالي يدور الامر بين امرين: اما ان الصدوق حينما قال قال الصادق يعني جزم بصدور الرواية من الامام المعصوم عليه السلام، واما ان الصدوق حينما قال قال الصادق يقصد قال الصادق على ما في رواية ابن محبوب، قال الصادق على ما في كتاب جامع البزنطي وغيره. وبالتالي نحن لا نجزم ان الصدوق كان جازما او كان يريد هذا الاحتمال قال الصادق على ما في رواية فلان، فتصبح مراسيل الصدوق الجازمة مجملة. نحن لا نعلم هل انه يقصد الجاز وانه قطع بصدور الرواية او لا يقصد هذا الاحتمال وهذا التوجيه الذي ذكرناه، فتصبح الرواية مجملة فتسقط عن الحجية من جهة السنة. واضح ان شاء الله. قال قال لا شنو يعني قال قال؟ يعني يقولون بان احتمال هذا القائل الثاني مو الامام فعلي واحد. هذه قال قال قال قال قال الثاني ما تدخل في المراسي، تدخل في المضمرات، لان نقول ان المضمرات على نحوين، اما مضمرة الضمير البارز، قلت له هذا ضمير بارز لا، واما قال يعني قال هو هذا ضمير مستتر، فهذه يرجع بحثها الى بحث المضمرات. لا ما تدخل في الإرسال، لأن الإرسال تقييم للسند لرحال الراوي، وأما المضمرات تقسيم للرواية لرحال المروي عنه. الله زين. ثم الشيخ الداوري حفظه الله يتطرق إلى هذه المقولة التي تقول ماذا؟ أن الإرسال أقوى من الإسناد، لأن الراوي حينما يذكر السند يكون قد أوكل النظر في السند إلى عهدة السامع، بخلاف ما لو أرسل الراوي، فإن الراوي قد قطع بوثاقة عيارة الوثائق، فلذلك حذفها. الشيخ الداوري يناقش هذه المقولة بمناقشتين. المناقشة الأولى، هذا خلاف الإجماع، خلاف إجماع الأصحاب، فإن الأصحاب أجمعوا على أن المسند أقوى اعتبارا من المرسل، ومن يدعي هذه الدعوة جاء بدعوة مخالفة لإجماع الأصحاب، فهو قد ادعى أن المرسل أقوى من المسند. فهو قد تقول خالف الإجماع جل الدليل، نقول هذا الدليل أيضا عميل فإليه لا نميل. لماذا؟ لأنه أنت تلتزم أن المرسل أقوى من المسند، لأن المرسل قد علم بوثاقة المصائب. هذا الكلام يتم إذا علمت غرض المرسل، وعلمت أن المرسل قد حذف الوثائق لأنه يرى أن هذه الوثائق كلها ثقات. وهذا أول الكلام، أنت من أين تعلم الغرض؟ غرض المرسل من الإرسال، أغراض الإرسال كثيرة. كيف كثيرة؟ إما أنه أرسل من جهة النسيان، مثل ابن أبي عمر، مثل ثاني ضاعت الكتب حينما سجن، فأخر يرسل من جهة النسيان، وأحيانا يرسل من جهة اختصار السمع. واضح ولا؟ وأحيانا يرسل من باب أنه يذكر المراسيل لتأييد المسانيد. فإذا ليست العلة الوحيدة للإثناء للإرسال هو وثاقة الوثائق، هناك علة أخرى للإرسال كنسيان الراوي المرسل، والحولاء أو اختصار السند. وبالتالي لا يمكن القول بأن الإرسال أقوى من الإثناء. واضح ان شاء الله. اذا الدليل الثاني لم يتم. الدليل الثاني، الدليل الثالث يقول انه لو لم يجد العمل بالمراسيل لم يكن لروايه المراسيل وجه وفائده، لان الفائده فائده الارسال هو ماذا؟ حسيه الروايه المرسله. فإذا لم يجب العمل بهذه الرواية المرسلة، ما الفائدة من ذكرها؟ وما هو الوجه في ذكرها مع أن المراسيل كثيرة وشائعة وسيرة الرواة والفقهاء قائمة على نقل المراسيل؟ والجواب، لا تلحظ الفائدة المراسيل في العمل بها حتى تشكل، إذا لم أعمل بها فمن فائدة؟ فليست الفائدة الوحيدة والمحصرة لذكر المراسيل هو العمل بمقتضى المراسيل، وإنما هناك فوائد أخرى. من هذه الفوائد تأييد المسانيد، الرواية المرسلة يؤتى بها لتأييد الرواية المسندة وتقويتها، على واحد. نذكر لك خمس فوائد. الفائدة الثانية، النسائي الروايات المرسلة قد توجد ما يشبه أو التوازن بين الروايات المتواترة لا يشرط في الروايات المتواترة المحسنة. إذا ذكرت عدة روايات حتى لو مرسلة أو ضعيفة وبلغت من الكثرة 100 رواية أو 50 رواية بحيث يمتنع تواطؤ الرواة عن الكذب فإنها توجد التوازن. الفائدة الثالثة، هذه الرواية المرسلة قد تحفظها القرينة فتصبح حجة. هي بحد ذاتها ليست حجة، إذا احتفت بالقرينة النظرية فإنها تكون حجة. الفائدة الرابعة، هذه الرواية قد يعمل بها المشهور فتصبح حجة بسبب عمل المشهور. الفائدة الخامسة، قد يقال بحجية الرواية المرسلة من باب التسامح في أدلة السنة. إذا جاءت الرواية المرسلة في باب السنة يعني باب المستحبات وعملنا بروايات من بلغه عن النبي ثواب عمل فعمله ارتغاء ثواب ما قال النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك، فلو تم الدليل على ماذا على قاعدة التسامح في أدلة السنة فإن ذكر الروايات المرسلة فائدة وهو العمل بها من باب التسامح في أدلة السنة. إذن الأدلة الثلاثة التي أقيمت على القول الأول القائل بحجية جميع المراسيل، جميع الأدلة الثلاثة لم تنهى. واضح، نقرأ هذا المقدار ثم نقرأ في بيان الدليل الثاني، في بيان القول الثاني القائل بعدم حجية جميع المراسيل. وقد استدل على القول الأول، ما هو القول الأول؟ حجية مطلق المراسيل بأمور، أحدها أن عدالة الأب المحرزة، نحن نحرز عدالة الأب، ما هو الأب؟ يعني الراوي المرسل هذا الأب، فيلزم عدالة الساقط، وهو يقول فيلزم عدالة الساقط من السند، يعني فيلزم عدالة الراوي الساقط من السند الذي هو الفار، وذلك لأن رواية الفار، ما هو رواية الفار؟ رواية الفار يعني الساقط من السند، عن الآف يعني الراوي العادل، تعديل له يعني تعديل للفارع. المفروض يقول لأن الأصل العادل إذا روى عن الفارع فإن مقتضى عدالة الأصل تعديل الفرع المروي عنه، هذا أداة العدالة. واضح إن شاء الله. يقول وذلك لأن رواية الفارع له الراوي الفارع المروي عنه عن الأصل، يعني الأصل إذا روى عن الفرع تعديل له، تعديل للفرع. لماذا؟ قال لأن العدل لا يروي إلا عن العادل، هذا هو الكلام، وإلا يعني لو لم يروي العدل إلا عن العادل فلم يكن عدلا، لأن وإلا يعني لو روى العدل عن غير العادل فلم يكن هذا الراوي عدلا بل كان مدلسا وغاشا. إذن الثقة لا يروي إلا عن ثقة، والعدل لا يروي إلا عن عدل. واضح. الدليل الثاني، ثانيا أن ظاهر إسناد، مو أسناد، إسناد، أن ظاهر إسناد الخبر إلى المعصوم عليه السلام هو العلم بصدوره من، يعني هو العلم بصدور الخبر منه يعني من المعصوم، وصدق النسبة يعني وصدق نسبة الخبر إلى المعصوم عليه السلام، لمنافاة إسناد، مو أسناد، لمنافاة إسناد الكذب يعني إلى المعصوم مع العدالة، يعني مع عدالة الراوي المرسل المسند، فاللازم عدالة المرسل هو قبول ما أرسله. لعل لفظة من فرقت هنا، فاللازم من عدالة المرسل، المفروض يخلي من، فاللازم من عدالة المرسل هو قبول ما أرسله. واضح إن شاء الله. ثالثها إنه لو لم يجب العمل بالمراسيل لم يكن لروايتها المراسيل وجه وفائدة، مع أنه رواية المراسيل شائع وسيرة الرواة والفقهاء على ذلك، واضح ولا على ذكر هذه المراسيل. وجميع هذه الأدلة الثلاثة غير ناهضة كما هو واضح. أما الجواب عن الأول الذي يقول أن العدل لا يروي إلا عن لا نسلم، قد العدل يروي عن غير معلوم الصحة، فهو يروي عن الأعاد، العدل يروي عن عاد ويروي عن غير معلوم الصحة. الآن المناقشة الأولى، أما الجواب عن الأول فيه مناقشة عن الأول، لأنه لا يشترط في رواية العدل أن يروي عن عدله، بل لا مانع من روايته العدل عن غير معلوم الضعف. وأما كونه يعني المروي عنه معلوم العدالة فلا نسلم ذلك. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، على أن الرواية عن الضعيف كثيرة جدا، فالعدل قد روى عن الضعيف. نعم، قد يقال ان رواية الأدلة عن شخص تعديل له، هذا غير معلوم اصلا، هذا استدراك من الشيخ. نعم، يقول رواية الجليل عن شخص تعديل له، نحن نستدرك عليه، نقول بل اكثار الجليل عن شخص يوجب التعديل وليس مجرد رواية الجليل، اكثار رواية الجليل عن شخص تعديل له تعديل له. هذا تمام الكلام في الجواب عن الدليل الأول. وعن الثاني يعني، وأن الجواب عن الدليل الثاني في عدة مناقشات. المناقشة الأولى، فبأن هناك قسما كبيرا، ما هو الدليل الثاني؟ ظاهر إسناد الخبر إلى المعصوم هو العلم بصدوره، هذا إذا أسندت إلى المعصوم. المناقشة الأولى، بعض المراسل ليس فيها إسناد إلى المعصوم. وعن الثاني، لأن هناك قسما كبيرا من الروايات المرسلة لم تنسب إلى المعصوم عليه السلام، بل قد يكون الإرسال في أول السند ووسط السند دون آخره. متى يكون الإرسال إلى المعصوم؟ إذا في آخر السند، عن رجل قال الصادق عليه السلام، واضح ولا؟ هنا تكون النسبة إلى المعصوم. أما عن رجل عن زرارة قال الصادق، هنا هذا المرسل أرسل عن زرارة ولم يرسل عن الإمام عليه السلام، ولذلك قال، لأن هناك قسما كبيرا من الروايات المرسلة لم ترسل إلى المعصوم عليه السلام، بل قد يكون الإرسال في أول السند ووسط السند دون آخر السند، سيكون الإرسال عن الراوي لا عن المعصوم. كما إذا قال عن بعضين أو عن رجلين أو أسقط الواسطة من وسط السند ما ذكر الواسطة، وحينئذ لم تتحقق نسبة ظهور نسبة الخبر المرسل إلى المعصوم عليه السلام. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية التفريق بين المراسيل الجازمة والمراسيل غير الجازمة. المراسيل غير الجازمة ليس فيها نسبة بخلاف المراسيل الجازمة. ثم يترقى ويتأمل حتى في المراسيل الجازمة، قال الصادق يقول قال الصادق على ما روى فلان، فهذا الاحتمال موجود، فتصبح المراسيل الجازمة مجملة فلا يمكن القول بحجيتها. يقول هذا مضافا إلى أن النسبة إذا كانت بلفظ، هذا القسم الأول المراسيل غير الجازمة، بلفظ روى عن النبي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الإمام عليه السلام، فلا إشكال فيها مع عدم العلم بصدور الخبر عن أحدهما عليهما السلام، له النبي أو الإمام، هذه المراسيل غير الجازمة. القسم الثاني، وأما إذا كان الإرسال بنحو قال النبي صلى الله عليه وآله أو قال الإمام عليه السلام، فظاهره نسبة الصدور إليهما إلى النبي والإمام، هذه هي المراسيل الجازمة. الآن يوجه المراسيل الجازمة ويقول حتى في المراسيل الجازمة غير معلوم هناك نسبة للنبي صلى الله عليه وآله أو للإمام. نعم، يمكن توجيهه، يعني يمكن توجيه المراسيل الجازمة، يعني إذا كان بنص قال النبي أو قال الإمام، لأن المقصود من قولنا قال النبي صلى الله عليه وآله أي قال النبي على ما روي أو قال النبي على ما جاء في الكتاب كذا. وإلا لو لم يكن هذا الجزم بهذا النوع قال النبي على ما روي أو على ما ذكر فلان في كتابه، فمن أين حصل للمرسل الجزم بالنسبة والصدور من النبي حتى ينسب الحديث إلى المعصوم عليه السلام؟ من وين الصدوق حينما يقول قال الصادق؟ من وين الجزم؟ واضح أو لا؟ قال الصادق على ما روى فلان، على ما نقل فلان في كتابه. وحينئذ قبلنا هذا التوجيه، قال الصادق على ما روى فلان، فكلامه مجمل، يعني فكلام المرسل في المراسيل الجازمة يصبح مجملا، لأنه يدور إما أنه لأنه جزم قال الصادق، وإما لأنه يقصد قال الصادق على ما روى فلان، فيحصل إجمال وإبهام. لا ندري أن مقصود الصدوق من قوله قال الصادق، قال الصادق يعني أنه جزم بنسبة الخبر إلى الصادق، أو لا قال الصادق على ما روى فلان، يصير عندنا إجمال ما ندري. واضح ولا؟ وهذا الإجمال يوجب سقوط الرواية على الحجية. واضح إن شاء الله. وحينئذ فكلامه مجمل إلا إذا فسر هذا المرسل الصدوق وغيره، إلا أن يفسر ويبين بأن يقول كل ما قلته قال النبي فهو حجة من جهة السنة أو القرآن، كما يظهر من الشيخ الصدوق في أول الفقيه والمقنع، لأنه ماذا قال؟ وجميع ما فيه مستخرج كذا كذا، ثم يقول أفهمه ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأعمل به، وأرى أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. شهادة صريحة. واضح ولا؟ ثم بعد هذه الشهادة في بداية كتاب الفقيه يذكر يمكن 30 رواية في البداية مرسلة. من البعيد أن تقول أنه غفل في أثناء الكتاب. أولا ذاكر الشهادة ثم يبدأ بروايات مرسلة. وكذلك في المقنع هو يقول أنا حذفت الأسامي. وأما ما ذكره بعضهم من أن المرسلة أقوى من المسند، لأن من أسند فقد أحال المخاطب على إسناده، يعني على إسناده الرجوع إلى السند والنظر في أحوال رواة السند والبحث عنهم، بخلاف المرسل فإنه مع علمه ودينه وأمانته وثقته فقد قطع بالبحث السند وكفى المخاطب عن مؤونة النظر في إسناد هذا الخبر، فلا يرجع هذا القول إلى شيئين، إلى محصر يعني. لماذا؟ لمناقشتين. المناقشة الأولى، أحضر المناقشة الأولى، لأن هذا يعني هذا القول أن الإرسال أقوى من الإسناد للخطب بصدور الخبر إنما يكون فيما إذا علم بغرض المرسل، وأن المرسل لم يذكر الواسطة. لذلك لماذا؟ لذلك لأنه قد جزم بوثاقة سلسلة السند فلم يذكر، ولذلك يكون أقوى من المرسل من المسند الذي أحاله على السلامة. وعما مع احتمال أن يكون عدم الذكر لجهة أخرى غير جزم بوثاقة الوثاقة، ما هي الجهة الأخرى؟ الأولى من جهة النسيان يمكن نسى الوثاقة، ثانية أو اختصار السنن، ثالثة أو لغير ذلك من المحتملات. ما يغير ذلك كذكر المرسل كإلا سيد المسند، فكيف يكون المرسل أقوى من المرسل أقوى من المسند؟ هذه المناقشة الأولى. واضح ولا؟ يعني المناقشة الأولى مفادها أن المرسل يكون أقوى من المسند إذا كان الغرض الوحيد للإرسال هو وثاقة الرواة والجزم بوثاقة الرواة، لكننا لا نسلم اختصار هذا الغرض، بل هناك أغراض أخرى كالنسيان. المناقشة الثانية على أن هذا القول، ما هو هذا القول؟ أن المراسيل أقوى اعتبارا من المسانيد، على خلاف إجماع الأصحاب، فإن الإجماع قائم على ما لا، قائم على خلاف ذلك، وأن المسند أقوى اعتبارا من المسند. جيد. دعني يا مولانا مناقشة الآن الدليل الثالث. ما هو الدليل الثالث؟ لو لم يجب العمل بالمراسيل لم يكن لروايتي أوي. قال وأما عن الثالث، يعني عن الدليل الثالث، فبأن لذكر المراسيل فوائد كثيرة، ولا تستقر الفائدة في خصوص العمل بالرواية المرسلة وحجيتها. منها يذكر خمس فوائد. الفائدة الأولى أنها المراسيل مؤيدة للمسانيد، مو دليل يعني، مؤيدة، تأكد المضمون مال المسانيد. هذه الفائدة الأولى. الثانية، ومنها أنها المراسيل قد توجب الشهرة والتواتر، إذا كثرت الروايات المرسلة توجب الشهرة وتوجب التواتر للرواية. فائدة ثالثة، ومنها أنها المراسيل قد تحفظها القرائن فتوجب خصيتها. الفائدة الرابعة، وقد يعمل بها بالمراسيل المشهور فيوجب ذلك، يعني عمل المشهور جبر ضعف سندها على القول بذلك، على القول بأن الشهرة العملية جابرة لضعف السند، كما عليه المشهور أن عمل المشهور بالرواية جابر لضعف سندها، وأن إعراض المشهور عن رواية كاسر ومضاعف لقوة سندها. فإن الرواية المرسلة ضعيفة، عمل المشهور بها يجبر يعني يسد هذا النقص الحاصل في السند. فإذا الخامسة، وقد يقال بحجيتها من باب ماذا؟ وقد يقال بحجيتها من باب التسامح في أدلة السنن. ما يعني ماذا التسامح في أدلة السنن؟ يعني الأدلة الواردة في السنن في المستحبات وبعضهم عدها إلى المكروهات، هذه الروايات نحن نتسامح في أدلتها لا ندقق في السنن. من باب روايات من بلغ، من بلغه عن النبي ثواب عمل شيء فعمله ارتضاء ورجاء ذلك الثواب كان له مثل ذلك ولو كان النبي ولم يقله، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة المترتبة على المراسيل. فظهر أن القول بالحجية يعني بحجية مطلق الروايات المرسلة غير تام، وأدلته غير ناهضة، يعني غير ناهضة بإثبات أن جميع المراسيل حجية. طبعا هذا تمام الكلام في القول الأول في حجية المراسيل، القول الأول الذي يرى حجية مطلق المراسيل. واضح إن شاء الله. وأما القول الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.